ليش؟ كحب من الله. ما حاش هذا الحب العربي دائما يكون. يعني حب المفهوم المصدر دائما يكون. الآن لو قال كحب من الله يمكن على الوجه الثاني يمكن ما فتح من معنيه. صار واضح من يحبون الله ولا يحكم من معنى كحب المؤمنين لله. نعم. حتى لو كان الإنسان عنده محبة لله ويحبها أغلى مع الله ولكن فارغ كثير العذاب في هذا السوء يجب على قوة مشرك الله مرضى هذا مشرك مرضى اللي يساوي غير الله في الله في المحبة مشرك مرضى مشرك مرضى لأنه يجب أن بافد على الله نبدأ في هذا إن فعلت أن فعل الإنسان فهو مشرك ما بين الفرق من حيث الإشراك ما بين الفرق إيه لكن يحب الصنم مثله أنا عندي قد يكون هذا أشد لأن لم يري حب الصنم ولا حب الله فالله تعالى باق على عزه وصلابه وعروه ولا لكن يقول الله مثل هذا الصنم أحبه نزل قدر الله. طيب قال وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله إلا الله وكفر إلا الله هذه شعرات. نعم يعني لا إله إلا هو الله ها؟ مش اللي خلصها مش اللي خلصها نبدأ الله لكن تقول الإله الله إن على رأي الجمهور ما يمكن أن يكون الله هو الخبر يجب أن يكون معمولاها نكرتين. نعم ولهذا يقولون إن الله بدل من الضمير المستقيم في الخبر وإله كائن إلا الله. والذين يرون أن لنا في الإنسان قد تعمل في المعرفة يقولون أن الله هو الخبر يقولون الله هو الخبر وأنه كقوله تعالى إنما الله إله واحد إنما الله إله واحد إنما على كل حال هي مرفوعة على كل تقدير هي مرفوعة على كل تقدير. نعم من قال لا إله إلا الله شرط آخر وكفر بما يعبد من دون الله الله أكبر كفر بما يعبد من دون الله لكن كفر بما يعبد أي بعبادة من يعبد مو بالذي يعبد لكن بعبادة من يعبد نقول ذلك لأن ممن يعبد عز ولا نكفر بعيسى نفسه نؤمن بعيسى عليه الصلاة والسلام لكن نكفر بعبادته وأن عيسى ليس مستحقا لأبو عبد لا هو ولا غيره من المخلوقين كذلك أيضا أحسن نؤمن بأنه موجود شيء حجر شجر موجود

لكن من دعا مخلوقا مطلقا هنا لا يقدر عليه الا الله فهو مشرك، لان هذا من فعل الله سواء كان حي ولا ميت، او دعا مخلوقا ميتا لا يجيب بالوسائل الحسيه المعلومه فانه ايضا مشرك شركا اكبر. وصارت الامور ثلاث اقسام: قسم جائز وليس من الدعاء في شيء، اذا سال مخلوقا شيئا يمكنه فعله بالوسائل الحسيه المعلومه هذا لا باس به، اذا دعا مخلوقا في امور لا يمكنه فعله في الامور الحسيه المعلومه، او دعا مخلوقا فيما لا يفعله المخلوق فهذا شرك اكبر والعياذ بالله. نعم ما هي ما بعد نعم الشيء نعم فهذا اذا كان سببا صحيحا فانه ليس بشيء اعتمد عليه ولا اعتمد عليه ليس بشيء. وعلى كل حال قد يكون فيه ضعف في التوكل، إنما إذا كان سبب حسي معروف حقيقة فليس بشيء. أدعوك أدعو الله ثم أدعوك ما في شيء، أدعوك يعني أطلب منك حتى وأسأل الله أن تسقيني، أسأل الله يعني معناه أن الله تعالى يأمرك أو يهيئ لك فتحك. ثانيا ومنها آية براءة اتخذوا أحبارا، بين فيه أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارا ورهبانهم أربابا من دون الله، وهذا شرك، لكن ما نقول شرك عبادة ولا شرك طاعة؟ شرك طاعة. فهو إذن بتوحيد الربوبية ألفظ من توحيد الألوهية، لأن الحكم شرعيا كان أم كونيا إلى من؟ إلى الله، وما اختلف فيه من شيء فحكمه إلى الله. كذلك يقول الله تعالى له الحكم وإليه ترجعون، الحكم كونا وشرعا إلى الله عز وجل. نعم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا إلا شرك أكبر بتفصيل، لأنه سيأتينا إن شاء الله تعالى باب من أطاع الأمراء والعلماء بتحليل ما حرم الله أو بالعكس في تفصيل. وبين أنهم لم يؤمروا إلا ليعبدوا إله واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية. طاعة العلماء والعباد في المعصية للدعاء لا دعاؤهم إياهم، طاعتهم في المعصية اشتب على غير طاعتهم في المعصية، يعني يطيعونهم في معصية الله. فالشيخ رحمه الله جعل ذلك من باب الشرك الأكبر، ولكن فيه تفصيل كما سيأتي إن شاء الله، في أن طاعة ولاة الأمور بتحريم محرم أو بالعكس فيه تفصيل.